لا تكونوا كالذين آمنوا

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدراك ما الطارق وما ما سمعنا كلمة

ووسط نبيه جنة إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله